عصر العلم للدكتور أحمد زويل، الفصل الأول، الجزء الأول، بين النيل والمتوسط البداية. تمنيت لو كان لي الوعي الكامل لحظة الميلاد، فقد ولدت عام 1946 على مسافة عام واحد من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى مسافة 100 ميل تقريبا من كبرى معارقها، وعلى مسافة 100 ميل تقريبا من كبرى معاركها. كانت البداية في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة في دلتا مصر. ومدينة دمنهور مدينة فرعونية قديمة، يعتقد أنها كانت تضم معبدا لعبادة إله الشمس، الإله حورس، ثم تحور الاسم مع الزمن إلى ما هو عليه الآن. وأعتقد أن اسم المدينة لم يأتي من كونها موطنا لمعبد إله الشمس، ولكن لأن الشمس ذاتها كانت بالغة السخاء مع المدينة وأهلها، فأغبطتهم بمناخ معتدل، فجادت الأرض على أهلها بوافر المحاصيل الزراعية. وأهل دمنهور مثلهم مثل بقية المصريين، كانوا ولا يزالون يتمتعون بروح متألقة مشرقة تشع بالضياء من داخلها، فينعكس ذلك على صفاتهم، فهم أناس ودودون مبتهجون، ودائما يرون الجانب المشرق من الأشياء حتى في اللحظات غير السعيدة من حياتهم. ومن ناحيتي فقد أخذت نصيبا من شمس حورس، والتي كانت قد أرسلت بأشعتها لتصافحني لحظة ميلادي، فامتلأت نفسي بالتفاؤل، فأنا بذلك ابن حقيقي من أبناء مدينة دمنهور. وكان أبي قد ولد في الإسكندرية في 5 من سبتمبر لعام 1913 لأبوين رزق بـ4 أولاد و4 فتيات، وكان للحرب العالمية الثانية دور في مجرى حياته. وقد شعر سكان الإسكندرية بالحرب نظرا لقرب مدينتهم من جبهة القتال في شمال أفريقيا. وفي شهر مايو لعام 1941 كانت قوات المحور تتمركز في السلوم ومرسى مطروح، وكانت مصر متورطة بعمق في هذا الصراع. فمن جهة كانت مصر من الناحية الرسمية أحد حلفاء بريطانيا تبعا لمعاهدة سنة 1936 بين بريطانيا ومصر، ومن جهة أخرى لم يكن المصريون سعداء باحتلال الإنجليز لبلادهم. وفي نوفمبر عام 1942 تغلبت قوات الفيلد مارشال برنارد مونتجومري على قوات الفيلد مارشال أروين روميل في واحدة من أكثر المعارك الحربية سفكا للدماء، وهي معركة العلمين، والتي تبعد إلى الغرب عن الإسكندرية بنحو 110 كيلومتر. وقد شكلت معركة العلمين ومعركة ستالينجراد، والتي وقعت بعد موقعة العلمين بوقت قصير، نقطة التحول الأساسية في مسار الحرب. وقد دون وينستون تشرشل في مذكراته قوله: قبل العلمين كنا نبغي البقاء، وبعدها أصبحنا منتصرين. وفي الوقت الحاضر توجد مقبرة عملاقة في العلمين، والتي أقيمت كنصب تذكاري لآلاف الجنود الألمان والإيطاليين والبريطان، بالإضافة إلى جنود دول الكومنولث الذين قتلوا في هذه المعركة. إذن تلك الفترة تدهور الاقتصاد المصري وعم الكساد، وغادر كثير من أهل الإسكندرية مدينتهم، وكان والدي واحدا من هؤلاء، حيث هاجر من الإسكندرية أو عروس البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة دسوق الأكثر أمنا، وأقام مشروعا تجاريا كان الأول من نوعه في المدينة، وهو استيراد وتجميع الدراجات الآلية وغير الآلية. ثم التحق بعد ذلك بوظيفة حكومية، وبعد أن استقر في مدينة دسوق أصبح والدي معروفا لدى مواطني هذه المدينة، ومن ثم أقدم على الزواج واقترن بوالدتي التي كانت تصغره بـ10 سنوات، وتم الزواج بالطريقة التقليدية التي كانت سائدة آنذاك، حيث لم ترى والدتي عريسها المنتظر قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا من عائلتها، وقد استمر معا نحو 50 عاما إلى أن توفى والدي في 22 أكتوبر عام 1992 عن 79 عاما. عائلة زويل عائلة كبيرة جدا، يتركز معظم أعضاؤها في دمنهور والأسكندرية، وقد اشتهرت هذه العائلة في دمنهور بصناعة القطن، وهناك أكثر من 120 عضوا من أعضاء العائلة في دمنهور والإسكندرية يشغلون مناصب مرموقة مثل أساتذة الجامعة والقضاة وما إلى ذلك. وقابلت بعض أعضاء العائلة في الاحتفال الذي أقامته الدولة تكريما لي بعد منح جائزة نوبل، علما بأنني لم أرى كثيرين منهم قبل انتقالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما عائلة والدتي فهي أقل عددا من عائلة والدي، ويتركز معظم أعضاؤها في دسوق والمدن المجاورة. وكان لوالدتي أخت وثلاثة إخوة، وأنجبت والدتي بعدي 3 أخوات أخذنا أسماءهن من أسماء جداتنا وخالاتنا وعماتنا، مثلما أخذت أنا اسم والد أبي، وقد حلت ألقاب حديثة محل أسمائهن القديمة، فحل الاسم هانم محل نفيسة، والاسم سهام محل خضرة، ونانا محل نعيمة. ومدينة دسوق هي موطن عائلتنا المقربة، وإن كان أهل دسوق جميعا هم عائلتنا الأكبر، وكان العائلات في المدينة تعرف بعضها بعضا ويشاركون بعضهم بعضا في كل مناسباتهم الاجتماعية ويؤازرون بعضهم بعضا. ولا أذكر أنه كان هناك بنك في دسوق، ولكن كان الأهالي يكونون فيما بينهم جمعيات، يساهم كل مشترك في الجمعية بقدر معلوم من المال، فيتكون بذلك رأس مال مناسب يكون بمثابة دعم مالي لكل عضو من أعضاء الجمعية بالتناوب، ومراعاة شعور الآخرين مبدأ أساسي لدى عائلتي وجميع عائلات المدينة. فمن غير المسموح به على سبيل المثال أن نرفع صوت المذياع إلى الحد الذي يكون مسموعا خارج الغرفة التي يوجد بها المذياع، وذلك طيلة 40 يوما التي تلي وفاة أي واحد من الجيران في المدينة. وقد شكل هذا المبدأ مبدأ مراعاة الشعور الاجتماعي للآخرين والاهتمام بهم سمة من سمات خطوات الأولى في دسوق. وقد اكتسبت دسوق بحكم موقعها على النيل سمة مميزة، فالنيل هو جزء من التاريخ والتراث المصري القديم، وهناك مقولة تعبر عن بعض ذلك، وهي من يشرب من ماء النيل مرة لابد أن يعود إليه ليشرب مرة أخرى، وهذا وصف تعبيري يوضح سلوك المصريين واستعدادهم لاستقبال ضيوفهم بالود والترحاب. وينسب إلى الفيلسوف الإغريقي هيرودوت 484 إلى 425 قبل الميلاد قوله إن مصر هبة النيل، فنهر النيل نهر عجيب يدعو إلى الإعجاب والتأمل، وقد كثرت بشأنه الأساطير منذ زمن الإغريق وحتى العصور الوسطى، ذلك أن منابعه وانتظام فيضانه السنوي كان من الظواهر العجيبة التي شغلت فكر الفلاسفة والجغرافيين منذ القدم، فقد ظل هذا النهر يتدفق طيلة دهور طويلة بنفس الانتظام، وقد انعكس هذا الخلود والتدفق بالخير والعطاء الأبدي على طبيعة وصفات الشخصية المصرية، فهي شخصية معطاء بلا حدود. وشأني شأن أي طفل من أطفال دسوق، كنت أمر على الطريق الموازي للنيل ذهابا وإيابا مرات لا تعد ولا تحصى، وطريقنا هذا طريق مميز يتبع خطوات سير النيل وجريانه من دسوق حتى مدينة رشيد، وقد ذاع صيت مدينة رشيد بفضل حجر وجد فيها وأخذ اسمها حجر رشيد، عثر عليه في سنة 1799 ميلادي، ويقبع هذا الحجر الآن في المتحف البريطاني في لندن، وقد نقش على هذا الحجر قرار أصدره رئيس الكهنة في منف بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لجلوس فرعون مصر بطليموس الخامس حوالي سنة 200 قبل الميلاد، يعترفون فيه بالجميل لهذا الفرعون. ومدينة رشيد ميناء مهم استخدمه آلاف التجار والبعثات الدبلوماسية والرحالة في الدخول إلى مصر، ومنه يستقون البواخر ومنه يستقلون البواخر النيلية أو الطريق البري ليصلوا إلى القاهرة وغيرها من مدن مصر وقراها. وكان هؤلاء الزوار يتوقفون في مدينة دسوق في أثناء رحلاتهم للراحة أو التجارة والتزود بالمؤن. ولا تزال مدينة دسوق تحتفظ بمكانتها المهمة هذه، بالإضافة إلى أهميتها الدينية، ففي وسط المدينة يوجد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أحد الفقهاء المصريين وأحد متصوفيها، وقد كان تلميذا لصوفي شهير آخر وهو سيد أحمد البدوي زائع الصيت، والذي يحتفل به سنويا وبخاصة في مدينة طنطا حيث يوجد مسجده المسمى باسمه. ولمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أهمية خاصة في حياتي، فقد حدد هذا المسجد معالم طفولتي المبكرة، فقد كنت ورفاقي من الأطفال نجد أنفسنا منجذبين إلى المسجد للصلاة والمذاكرة، وقد شكل هذا المسجد بالفعل نواة للدراسة الجدية في ذلك العمر. والمعروف أن دور المسجد في الإسلام لم يقتصر على أداء الصلوات فقط، وإنما كان للتعليم والدراسة أيضا، وللمسجد حرمة وقدسية خاصة. وبالإضافة إلى عناصره المعمارية الجميلة من قباب وأعمدة ومآذن، فإن المسجد يتألق هيبة واحتراما. وفي خلال شهر رمضان من كل عام كنت أتوجه مع أصدقائي بعد الإفطار إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد ذلك نتوجه سويا إلى بيتنا أو أي من بيوت هؤلاء الأصدقاء، ونظل نستذكر دروسنا حتى مطلع الفجر، ثم نعود إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. ومن ثم فقد شكل المسجد محور حياتي وحياة أهل المدينة كلها، وكان بمثابة القوة الجاذبة لنا جميعا على العمل والحياة معا في جو من التناسق والوئام. ويتفرع من ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي عدد من الشوارع، يقع منزلنا في واحد منها على بعد أمتار قليلة من المسجد، ومن ثم كنا نسمع بجلاء صوت المؤذن للصلوات الخمس ونحن في منزلنا، ولصلاة الجمعة مكانة خاصة في الإسلام. وكانت أسرتي تشجعني على أداء صلاة الجمعة بانتظام، وكان للمسجد دور إيجابي في حياتنا وسلوكنا. ولا نتذكر أننا سمعنا أن واحدا من رفاقنا كان يتعامل مع المخدرات أو ما شابهها، وربما يكون بعضنا قد حاول أن يجرب كيف يدخن سيجارة، وإن حدث ذلك فلم يكن على مرأى من والديه أبدا، ولم نرى أو نسمع عن مظاهر العنف والقسوة في الشوارع. فقيم أخلاقيات المسجد النبيلة قد أحاطت المجتمع والبيئة بأسرها بسياج من القيم والأخلاق الفاضلة، انضبطت به معاملات الناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وإنني أتذكر تماما مشهد غروب الشمس في أيام شهر رمضان المعظم، والناس وهم يسرعون الخطى لمنازلهم، وصوت المؤذن الهادئ يدعو للصلاة. وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها استعدادا للإفطار، وذلك قبيل انطلاق مدفع الإفطار بوقت قصير. كان أصحاب الدكاكين حول المسجد يعرفون اسمي كما يعرفون أبي وعائلتي، وكان بوسعي أن أشتري ما أريد من البقالة على سبيل المثال وأخذه دون أن أدفع ثمنه على الفور، لأن والدي سوف يدفع ثمن ما اشتريت. وكان هناك شعور عام بالطمأنينة والثقة والأمانة، والذي شكل سياجا من القيم انضبط به سلوك المجتمع كله. وأتذكر أنني كنت معتادا أن أقضي بعض الوقت جالسا على دكة خشبية مع عم حمود البقال، وكان والدا لأحد أصدقائي ويدعى محمد، وكان هذا الدكان على الجانب الآخر من الشارع الذي نقطن فيه. وكم سعدت واستمتعت بحكمة بحكمتي ونصائح هذا الرجل، والذي كنت أجله وأقدره، وكان يحبني كواحد من أولاده. وكأطفال صغار كنا منجذبين للإيمان، وكنا نجد التشجيع والعون المستمر من إدارة المسجد لنا على هذا السلوك القويم. وكنا نعيش في ظل تعاليم الدين البسيطة والسمحة والمستنيرة، وليس في ظل التشدد والجمود الذي ظهر فيما بعد. وقد سمعنا مرارا عن أهمية العلم والمعرفة، والذي انعكس على أسلوب حياتنا. وكم تكرر على مسامعنا القول بأن أول بلاغ أو أمر تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء هو اقرأ. وقد باركت أسرتي هذا الاتجاه وشجعتني على السير فيه، ولم يكن للتشدد والجمود في التفكير والسلوك مكان في حياتنا بصفة عامة. مرت الأيام ونحن في دسوق، ولم يرد في خاطري أن أحظى بما يحظى به بعض شباب اليوم. فلم نفكر على سبيل المثال أن نقضي عطلة الصيف في أحد مصايف أسبانيا، أو أن أذهب إلى المدرسة وأنا أقود سيارة فارهة BMW، أو أتعامل مع الدروس الخصوصية. وحينما أشاهد أولادي الآن يأخذون دروسا في السباحة والرسم وكرة السلة وكرة القدم والكمان، أشعر بأنني حينما كنت في مثل سنهم كنت أعيش في كوكب آخر. صحيح أننا كنا نمارس لعبة كرة القدم، ولكن باستخدام كرة صنعناها من بعض جواربنا القديمة. وعموما فقد انحصرت كل هواياتي في القراءة والاستماع إلى الموسيقى، وأحيانا لعبة الطاولة والورق. وكانت كل تنقلاتي أو رحلاتي محصورة في نطاق لا يزيد على 100 كيلو متر بعيدا عن بيتنا. وقد انحصرت جل طاقات الحياة فينا في حب الوالدين وثقتهم في والحياة الأسرية السعيدة الهنيئة والتي نعمنا بظلها، وهي أسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى. ولا أتذكر حتى بعد أن كبرت أنني قد عوقبت إلا في حادثة واحدة، فقد ظننت أنني قادرا على قيادة السيارات ما دمت أعرف الأساس النظري لذلك. وذات يوم كانت سيارة خالي واقفة بجوار ترعة صغيرة، وكررت أن أخوض تجربة قيادة السيارة دون أن أفطن إلى أن النظرية شيء وتطبيقها شيء آخر. ومن ثم فقد كادت السيارة تغوص في الترعة، ولولا عناية الله تعالى وأن في العمر بقية لكنت في عداد الموتى. وقد نلت ما استحققت من والدي، علما بأني قد اكتسبت منه خبرات عملية كثيرة، منها ركوب الدراجات والتي لم أزل أستمتع بها حتى اليوم. ولا أعرف لماذا لم أطلب منه أن يعلمني قيادة السيارات، وقد يرجع ذلك إلى أنني لم أكن أتوقع أن أمتلك سيارة، وبالتالي فلست في حاجة إلى تعلم هذا الفن. والدي رجل مخلص، وبالإضافة إلى ذلك فقد جمع خصلتين آخريين أرجو أن أقتفي أثره فيهما طوال حياتي. فقد كان شديد الإخلاص لعمله ولأسرته، كما أنه علمنا جميعا كيف نعيش في بهجة وسعادة. واستمر على هذا الحال حتى آخر يوم رأيته فيه، وذلك قبيل وفاته بوقت قصير. وكنت وقت ذاك مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وجئت لزيارته مرورا بأوروبا. وكان يعتقد أن الحياة قصيرة ويجب الاستمتاع بها، وقد طبق ذلك في حياته، حيث استمتع بالفعل بكل أيامه مع أصدقائه ومعارفه. ولوالدي صفات تدعو للحب والاحترام، فقد كان محبوبا من أصدقائه ومعارفه، وكانوا جميعا معجبين به ويكبرونه ويجلونه، وأنا بالفعل معجب به ومقدر لحكمته تلك، وهي أن المرء يجب أن يتعلم فن الحياة، أي كيف يستمتع بأيامه في رحلة حياته. وربما كان أعظم شيء تعلمته من والدي هو أنه لا يوجد تناقض البتة بين الحب الشديد للعمل والإخلاص له، وبين حب الحياة والاستمتاع بها. واتسمت والدتي بالورع والتقوى وحرصها على أداء الصلوات الخمس في ميعادها، وهي بالفعل اسم على مسمى. فاسمها روحية، وهي روحانية بكل ما تعني الكلمة. وكانت والدتي في 18 من عمرها عندما تزوجت من والدي، وتقول شهادة ميلادها أنها ولدت في 2 فبراير سنة 1922، وهي الآن تزيد عن 80 من عمرها المديد، وهي سيدة وقورة وحنون، وقد كرست حياتها لتربية ورعاية أبنائها. وحتى يومنا هذا فهي قلقة علينا جميعا، وعلي أنا بالذات، وقلقها هذا يكون مصحوبا بفيض من الدموع، وهذا التفاني والحب الشديدان لأبنائها والمتواصل منذ أن كانت في 18 وحتى 80 من عمرها، إنما يعبر بصدق وجلاء عن نفس بطولية، وخصوصا على مقاييس يومنا هذا. وقد تمتعت والدتي بقدر كبير من الذكاء والإدراك البديهي، مع أنها لم تتلق تعليما نظاميا، واعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي رعاية الأسرة وإدارة شؤون المنزل في جو عائلي ينعم بالحب والاستقرار، وكانت محور الأمن والطمأنينة والرضا في البيت. وكانت بالتأكيد القوة الدافعة التي ساعدتني على التفوق في دراستي. التحقت بمدرسة حكومية واجتهدت لأصل إلى أحسن ما يمكن، فقد ساعدت أسرتي بذلك. وكان نظام التعليم في مصر نظاما ممتازا يقوم على مبدأ المنافسة الشريفة في بيئة اجتماعية متجانسة، وحظى المعلمون بمكانة بالغة الاحترام والتقدير من تلاميذهم والمجتمع بأسره، وانعكس ذلك على العلاقة بين التلميذ وأستاذه التي كانت علاقة أصيلة ومشجعة، وليست ملتفة حول الدروس الخصوصية لغاياتها المادية. وكان التعليم يمثل قيمة اجتماعية عليا حظيت باحترام وتقدير المجتمع كافة. وتمتع المتفوقون من التلاميذ بمكانة اجتماعية مرموقة في كافة المجتمع، وكان الحديث يجري على ألسنة الناس في الدسوق بأن فلان الفلاني تلميذ متفوق، فيثني عليه السامعون ثناء جميلا. فالتفوق في الدراسة يتبوأ أصحابه مكانة اجتماعية عالية، وقد يؤهلهم لمصاهرة عائلات مرموقة. وعموما فإن ذاكرتي عن التعليم في زماني تزخر بصور إيجابية تفوق أي صور سلبية في هذا المجال. أما أسوأ شيء لا يزال عالقا بذاكرتي عن نظام الدراسة، فهو كثرة الحفظ عن ظهر قلب بعض الموضوعات في العلوم الإنسانية واللغويات. وكانت هذه الموضوعات تدرس بأسلوب جاف وصارم، فعلى سبيل المثال كان يلزم التركيز على حفظ أسماء الأعلام كاملة مثل محمد بن رشدي ابن علي بن الخليف إلى آخره. ولكن ما هو الشيء المبهر والمهم الذي قام به ليس ضروريا. ومن ناحيتي فقد كان اهتمامي منصبا دائما على الموضوعات التحليلية، مع الرغبة في السؤال لماذا وكيف. وقد يتعجب البعض إذا ما عرف أن أكثر هواياتي الممتعة هي قراءة التاريخ، ولدي مكتبة تضم العديد من كتب التاريخ المتنوعة التي أستمتع بقراءة موضوعاتها استمتاعا كبيرا، الشيء الذي لم أستمتع به عندما كنت يافعا. وأما الموضوع الآخر الذي لم أسعد به ولم أحبه، فهو أسلوب العقاب البدني الذي كان متبعا في المدارس الابتدائية. صحيح أن هذا العقاب لم يكن قاسيا أو مؤذيا جسديا للطلاب الذين يقع عليهم هذا العقاب، ولكن الفكرة كانت مهينة. إنه سلوك لم يكن يتفق مع رسالة ووظيفة المدرسة أو سلوك المعلم وما كان يجب أن يكون عليه في تعامله مع تلاميذه. وحينما كان يحدث تصرف غير لائق من بعض التلاميذ، كان بعض المدرسين يضربونهم. وأذكر ذات مرة أن الأطفال كانوا يحبون أحد مدرسي اللغة العربية، وقد قررنا جميعا، ولا أتذكر كيف حدث ذلك، أن نعمل شيئا يغيظ هذا المدرس. وعندئذ استشاط هذا المدرس غيظا وفقد حلمه، صفعني على وجهي. وحينما علم والدي بهذا الموقف ساءه ذلك، خصوصا أنه يعلم أنني طالب مجتهد، وتوجه إلى المدرسة وتقدم بشكوى إلى ناظر المدرسة، وتسلم والدي اعتذارا من ناظر المدرسة عن هذا الخطأ. وفي المقابل كانت هناك أمور إيجابية عديدة، منها أننا كنا نتمتع بقدر من الحرية فكنا نجري ونلهو في فناء المدرسة لنفرغ بذلك من طاقتنا ونجدد نشاطنا. وكان من عادتي في ذلك الوقت أن أستغل الأجازة الصيفية في دراسة مقررات العام المقبل من الدراسة، وكنت أنتظر بشغف ولهفة العودة إلى الدراسة والمدرسة. وكان من أحلامي حتى وأنا طفل صغير أن ألتحق بالجامعة، فالجامعة كانت بالنسبة لي شيئا غير عادي، وذلك بسبب ولعي وحبي للعلم والمعرفة، بالإضافة إلى أن الجامعة كانت تمثل قيمة اجتماعية كبيرة من قيم المجتمع وقت ذاك. وكان والدي قد حصل على شهادة دراسية متوسطة تؤهله للالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية. وعلى أيام والدي لم يكن لطالب علم أن يلتحق بالجامعة عموما ما لم يكن والده من ملاك الأراضي أو الأثرياء أو باستخدام النفوذ، وقد تغير كل ذلك بعد سنة 1952. لقد أطاحت ثورة الضباط الأحرار بالملك فاروق وأتاحت فرصا جديدة لشباب مصر. كنت وقت ذاك في 6 من عمري وأتهيأ للالتحاق بالصف الأول الابتدائي. في إحدى خطبه أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة أن كل المصريين سواسية وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، مما يعني أن لكل مواطن ابن الفلاح وابن رئيس الجمهورية الحق في دخول نفس الجامعة. وقد أدركنا في ذلك الوقت أننا قد دخلنا بالفعل في عصر جديد مفعم بالآمال المشرقة. وفي 10 من عمري سنة 1956 كنت متحفزا إلى أبعد الحدود لرؤية الرئيس جمال عبد الناصر، ومن ثم فقد قررت أن أرسل له خطابا قلت فيه: ربنا يوفقك ويوفق مصر. وفي 11 من يناير عام 1956 تسلمت من الرئيس عبد الناصر ردا على خطابي، وما زلت أحتفظ بخطاب الرئيس حتى اليوم، وأتذكر مدى الإثارة والرجفة التي سرت في بدني وهزت مشاعري هزا عنيفا لدى رؤيتي لاسمي وقد خططته يد الرئيس، ثم السطور المعبرة، وكأنه كان يتوقع مستقبل العلمي ويحثني عليه. وفيما يلي نص الخطاب: ولدي العزيز أحمد، تحية أبوية وبعد، تلقيت رسالتك الرقيقة المعبرة عن شعورك النبيل، فكان لها أجمل الأثر في نفسي، وأدعو الله أن يحفظكم لتكونوا عدة الوطن في مستقبله الزاهر، وأوصيكم بالمثابرة على تحصيل العلم مسلحين بالأخلاق الكريمة لتساهموا في بناء مصر الخالدة في ظل الحرية والمجد، والله أكبر والعزة لمصر. وفي ذلك الوقت كنت قد أخذت أستمع لأغاني أم كلثوم عن طريق خالي العزيز، وكان صديقا لوالدتي، وكانت هي في منزلة الأم بالنسبة له، وخاصة بعد رحيل والدته. وكان خالي رزق وقت ذاك يقطن في نفس المبنى الذي كنا نعيش فيه، وخالي رزق رجل عصامي علم نفسه بنفسه ولم يذهب إلى الكلية، ولكنه كان قارئا نهما، وقد اكتسبت منه نهج القراءة الانتقادية للصحف، وعلمني في بداية الأمر كيف أقرأ ما أقرأ بعين فاحصة، وكيف أنفذ ببصيرتي إلى مغزى ما قرأت. وكان خالي رزق مثل والدي رجلا محبوبا من الناس وعلى علاقة حميمة بهم. ومن أبي وأمي تعلمت كيف أحيا وأعيش وقت الحاضر، ومن خالي تعلمت التطلع إلى المستقبل، وبهدف الترويح عني وإدخال البهجة والسرور في نفسي، كان خالي رزق يصطحبني معه في رحلاته إلى القاهرة لحضور حفلات أم كلثوم الغنائية، تلك السيدة التي احتلت بعد ذلك مكانة بارزة في حياتي. وإذا ما كان هناك شيء محدد له دور ثابت في إدخال البهجة في نفسي وخاطري، فهو أم كلثوم، تلك السيدة التي جاءت من قرية طمايز الزهايرة القريبة من المنصورة، وصعدت لتصبح سيدة الغناء العربي. وقد غنت أم كلثوم أغاني متنوعة شملت قصائد لكبار الشعراء الكلاسيكيين وأغنيات عاطفية ودينية ووطنية. وبدأ إعجابي وتقديري لأغنيات أم كلثوم عندما كنت في المرحلة الإعدادية، وكنت وقت ذاك في حوالي 13 من عمري. وخلال سنوات دراستي في مصر كنت أحرص على أن يكون المذياع بجواري، وأبحث عن صوت أم كلثوم عبر الأثير في كل محطات الراديو. كنت أعرف ميعاد إذاعة أغنياتها في المحطات المختلفة مثل صوت العرب وإذاعة القاهرة والشرق الأوسط إلى آخره، وكنت أجعل صوت المذياع بالقدر الذي يشكل صوت أم كلثوم خلفية هادئة في أثناء عملي في غرفتي. وتساءل ذات يوم الفنان عمر الشريف عن سر ارتباطنا بصوت أم كلثوم إلى هذا الحد، وربما كان السبب هو أن كل واحد فينا يسمع قصته في أغنياتها، هذا بالإضافة إلى حالة الطرب والنشوة التي نكون فيها عند سماع صوت أم كلثوم. ومن ناحيتي فإنني أتذكر معظم حفلاتها الغنائية، وبخاصة تلك التي أقامتها في سنة 1964 وغنت فيها أنت عمري، وقد شعرت أنها قد أطربت في تلك الليلة كل مصر وكل الشعب العربي، وكانت كلمات الأغنية معبرة قوية. وكانت هذه الأغنية أنت عمري الأولى التي لحنها لها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهو معروف بميله إلى التجديد في ألحانه. أما أم كلثوم فكلاسيكية، وبالتقائهما في هذه الأغنية كان قد وصل القمة، قمة الغناء العربي. ومع حبي وولعي بأم كلثوم كنت أهتز طربا عندما يصطحبني خالي رزق لحضور حفلة من حفلاتها، والتي كانت تقيمها في الخميس الأول من كل شهر في موسمها الغنائي. وكانت حفلاتها تذاع على الهواء مباشرة، وكانت الشوارع تكاد تكون خالية في أثناء الحفلة. كانت تغني في الحفلة 3 وصلات، كل وصلة هي بمثابة حفلة في حد ذاتها. وأعرف كل التفاصيل الخاصة بأغاني وحفلات أم كلثوم من حيث التلحين والموسيقى والقصائد الشعرية، وحتى بعض اللمسات التي كانت تضفيها أم كلثوم بنفسها على الكلمات أو الألحان في أحيان مختلفة. وما كانت أم كلثوم عند المصريين والعرب تشبه مكانة موزارت وبيتهوفن عند الغربيين. وقد حزنت عندما ماتت أم كلثوم مثلما حزن عليها الملايين من عشاق فنها. وإذا كانت أم كلثوم قد اختفت بجسدها، فإن صوتها لا يزال حيا بيننا، ولا تزال بعض أغنياتها الكلاسيكية مثل الأطلال ورباعيات الخيام وأنا في انتظارك وغيرها تشكل جزءا مهما من وجدان بل وحياة الملايين اليومية، ليس في مصر وحدها ولكن في كل مكان على سطح الأرض. منذ 40 عاما وأنا أستمع وأستمتع بصوت أم كلثوم، وقد أسهمت في التأثير على وجداني وأحاسيسي طوال هذه الفترة. ولدي في مكتبتي بكالتيك جهاز تسجيل أستمع من خلاله لأغانيها، وأضع صورتها على مكتبي بجوار صور زوجتي وأولادي. وحتى في الأوقات التي أكون فيها مثقلا بالعمل وفي وجودي 4 سكرتيرات وفاكسات وبريد إلكتروني مع العالم كله، وسط كل ذلك فإنني أستمع إلى أم كلثوم وأسترخي على خلفية من صوتها الهادئ. ويكفي أن أسمع أغنية يا مسهرني تلحين الموهوب سيد مكاوي. وفي الآونة الأخيرة قامت إحدى الشركات في أمريكا BBS بإعداد سجل وثائقي لحياتها وأعمالها يعكس التأثير الضخم لصوتها حتى خارج مصر. وفي واقع الأمر فإن الخلفية الموسيقية لأغاني أم كلثوم لم تشتت أو تصرف فكري عن علمي والإنتاج، بل على النقيض من ذلك فإن هذه الخلفية تساعدني على الاستمرار في عملي لساعات عديدة وأنا في قمة السعادة والابتهاج، وأنا بطبيعتي محب للدراسة مخلص لها، وكما كانت تقول والدتي دائما فأنا شغوف بالتعلم، متلهف لأن أتعلم شيئا جديدا، وربما تنبأت العائلة بمستقبلي من اللافتة التي علقتها على باب غرفتي باسم الدكتور أحمد، وكنت وقتئذ في الدراسة الإعدادية، وكثيرا ما كان يأتي والدي إلي في غرفتي ويقول لي رفقا يا بني بنفسك لا تقتلها بالمذاكرة، ولكنه من الناحية الأخرى كان يقول لي مازحا إذا ما حصلت على 98 درجة من 100 في الامتحان وماذا حدث يا بني للدرجتين الأخريين. كانت لي غرفة صغيرة في البيت وكانت في غاية التنسيق والترتيب، وفي اللحظات التي كنت أستريح فيها إلى المذاكرة كانت أسرتي تزورني وقد نتناقش في بعض الأمور العائلية. كانت الدراسة في المرحلة الثانوية دراسة أكاديمية مركزة تعتمد على برامج نظامية وبعض النشاطات التي يقوم بها الطلاب خارج حجرات الدرس، ويبدأ اليوم الدراسي بتجمع الطلاب في الصباح في فناء المدرسة ورفع العلم، ثم ننشد جميعا النشيد الوطني وفيه نظهر فخرنا بوطننا بهدف إكساب الطلاب الثقة بالنفس واحترام الذات والاعتداد بها، ثم تبدأ دروس الحصص الأكاديمية. وبجانب الدراسة الأكاديمية كان بعض الوقت مخصصا لممارسة الهوايات، ومن ناحيتي فقد شاركت في النشاط الفني والتصوير الفوتوغرافي، وكان هناك نوعان من أعمال التصوير الفوتوغرافي شاركت فيهما، أحدهما يشمل التدريب على التقاط صور الأصدقاء وتحميضها، وما زلت أحتفظ ببعض تلك الصور، والثاني هو تكبير الصور الشخصية البورتريهات لبعض المشاهير، فكنا نأخذ على سبيل المثال صور شخصية صغيرة للرئيس جمال عبد الناصر بطل ذلك العصر ورمزه الدال عليه، ونتدرب على كيفية وطريقة تكبيرها يدويا، وذلك بتقسيم الصورة إلى 20 أو 30 مربعا، ونستخدم أقلام الفحم لرسم وتظليل الصور، وفي النهاية نحصل على صورة مكبرة تثير الإعجاب. كانت المنافسة الأكاديمية صعبة، ذلك أنه في نهاية السنوات الثلاث للدراسة في المرحلة الثانوية كان امتحان الثانوية العامة يشمل أرجاء الدولة، وفيه يتنافس جميع الطلاب على مستوى الدولة كلها وليس على مستوى الفصل أو المدرسة، ويحدد المجموع الكلي للدرجات التي يحصل عليها الطالب الجامعة والكلية والقسم التي سوف يلتحق به. ويختلف هذا النظام عن نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، حيث يختار الطالب في الولايات المتحدة الأمريكية المسار الدراسي والمواد العلمية التي يريد أن يدرسها، أما في مصر فمجموع الدرجات في الثانوية العامة هو الذي يحدد كل شيء للطالب، فالطلاب ذوي المجموع الكلي الأعلى يتم اختيارهم للدراسة التي تؤهلهم للعمل في الوظائف المهنية المتميزة. في خلال السنة النهائية لدراسات الثانوية أصبحت حياتي أكثر صعوبة بسبب ضغط الامتحان المنتظر، إلا أنني كنت هادئ النفس بسبب تفوق الدراسي طيلة السنوات السابقة كلها، وكنت مولعا بحل مسائل الميكانيكا والفيزياء والكيمياء والمسائل التحليلية، كما كنت أستمتع بشرح وتفسير بعض المسائل التي يحتاجها الزملاء في الفصل. ومن الناحية العملية كنت شغوفا ومهتما بالماهية التي تعمل بها الأشياء، ولكم سألت نفسي كيف تعمل الأشياء ولماذا تتحول بعض المواد الصلبة كالخشب إلى غاز عند احتراقها، فتحول المواد من صورة لأخرى كان يثير فضولي بدرجة كبيرة. وذات يوم وضعت قطعة صغيرة من الخشب في أنبوبة اختبار وسددتها بسدادة من فلين، أوصلتها بأنبوبة على شكل حرف L، ثم أحرقت قطعة الخشب كي ألاحظ خروج الغاز عند نهاية الأنبوبة. وكان معي في غرفتي بالمنزل زميل يدعى فتحي جاويش، ثم أشعلت عود ثقاب لأحصل على لهب، فقد لاحظت تحول المادة من صورة لأخرى أي وجدتها، وكادت الغرفة أن تحترق، ولا تزال أمي تذكرني بهذه الحادثة حتى يومنا هذا. وأعود إلى الثانوية العامة وأقول إن الامتحان النهائي في الثانوية العامة مر بهدوء، وعند ظهور النتيجة وجدت أن تحصيل الدرجات لم يكن متجانسا في كل المواد، فقد حصلت على أعلى الدرجات في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وحصلت على درجات أقل في اللغة العربية والتاريخ، مما يوضح اتجاهي الفطري وهو دراسة المواد العلمية. وطبقا للمجموع الكلي للدرجات عرفت أن الفرصة متاحة أمامي للالتحاق بجامعة القاهرة أو جامعة الإسكندرية. وفي ذلك الوقت كانت الحكومة برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر قد أنشأت عددا من المعاهد التكنولوجية العالية مثل المعهد الزراعي والمعهد الصناعي والمعهد التجاري، وكان واحد من هذه المعاهد المعهد الزراعي العالي قد أقيم في مدينة كفر الشيخ القريبة من دسوق. ولاعتبارات معينة رغب والدي في أن ألتحق بهذا المعهد وأحصل منه على درجة بكالوريوس الزراعة وأنطلق به في الحياة العملية كمهندس زراعي، ولم يوافق ذلك هوى في نفسي، فقد كانت أمنيتي أن ألتحق بالجامعة. ومن حسن الحظ أن والدتي وخالي رزق قد أيد رغبتي ودعم قراري في الالتحاق بالجامعة، حتى لو تكبدت الأسرة مزيدا من الأعباء المادية في سبيل ذلك. وتقدمت بأوراقي لمكتب التنسيق المنوط بتوزيع الطلاب على الكليات والجامعات وفقا لمجموع الدرجات التي نحصل عليها في امتحان الثانوية العامة. وفي ذلك الوقت كانت كلية الهندسة وكلية الطب تقفان على رأس القائمة من حيث مجموع الدرجات المؤهلة للالتحاق بهما، تليهما كلية الصيدلة ثم كلية العلوم. وبعد أسابيع قليلة تسلمت رسالة من مكتب التنسيق تفيد بأنني قد رشحت للالتحاق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. هزت هذه الرسالة مشاعري ولم أفكر للوهلة الأولى في أعباء دراستي الجامعية أو بالدخل المادي الذي سأحصل عليه عندما أتخرج، وإنما سرحت بخيالي وبفكري في المستقبل المشرق والدراسات العليا وأملي في أن أكون ذا شأن في دنيا العلوم. وكان علي أن أنتقل من دسوق إلى الإسكندرية لأقيم بمفردي بعيدا عن عائلتي في تجربة جديدة لم أمر بها من قبل. وهنا بدأت سنوات الإسكندرية وهنا بدأت سنوات الإسكندرية. لم آتي إلى الإسكندرية لدراسة تاريخ المدينة، وإنما لأدخل بوابة العلم فيها وهي جامعة الإسكندرية من خلال الدراسة واكتساب الخبرات والمعارف الجديدة. ولم تكن الإسكندرية في واقع الأمر مجرد شاطئ ومصيف وموقع للاستجمام، وإنما كانت منذ قديم الزمان قلعة شامخة للمعارف والعلوم، وكانت مقصد كل طالب علم ومعرفة من كل أنحاء العالم، حيث احتلت مكتبة الإسكندرية مكانة بارزة كمنارة للعلم والحضارة في تاريخ العلوم والحضارة، وكان يقصدها الباحثون عن العلم والمعرفة من كل الأرجاء وبخاصة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد شغلت منذ اليوم الأول لوصولي إلى الإسكندرية في سنة 1963 بالجامعة وإمكانياتها الأكاديمية، وقد شغلت منذ اليوم الأول لوصولي إلى الإسكندرية في سنة 1963 بالجامعة وإمكانياتها الأكاديمية. وبطبيعة الحال فإن الحاضر موصل بالماضي ولا انفصال بينهما. وحينما وصلت إلى الولايات المتحدة وعلموا أنني قد تعلمت في جامعة الإسكندرية بادروني بالسؤال التالي: من الذي أحرق مكتبة الإسكندرية؟ من الذي أحرق مكتبة الإسكندرية؟ وهل لمصر أن تقيم مكتبة الإسكندرية من جديد وأن تعيد أمجادها مرة أخرى؟ وهل لكم أيها المصريون أن تعيدوا أمجاد أسلافكم من علماء مكتبة الإسكندرية القدامى؟ وحينما أنشأ الإسكندر المقدوني مدينة الإسكندرية في القرن الرابع قبل الميلاد، كان يهدف أن يجعلها مركزا للعلم والحضارة والتجارة أيضا للعالم القديم، ولتحل محل مدينة مانفيس كعاصمة. وقد تحقق له ما أراد، وأصبحت الإسكندرية مركز الثقافة والعلوم في العالم القديم كله وعاصمة الثقافة. وتم ذلك كله بفضل الخيال الخصيب والبصيرة الثاقبة للإسكندر المقدوني وخلفائه البطالسة الثلاثة الذين أتوا بعد الإسكندر مباشرة. وبقدر ما كان الإسكندر الأكبر قائدا عسكريا، فذا كان أيضا مهتما بالعلوم والفنون، ويرجع الفضل في ذلك إلى معلمه الفيلسوف اليوناني الأشهر أرسطو 384 إلى 322 قبل الميلاد. وعلى مدى التاريخ لم تتقدم أمة من الأمم بدون إنجازات العلم والعلماء، وحينما يعي قادة الدول تلك الحقيقة ويؤمنون بها تتقدم تلك الدول وتحتل مكانتها. ولقد كان لمتحف الإسكندرية ومكتبتها الدور الأكبر في دعم وازدهار العلوم والتكنولوجيا، فاشتهر الكثير من العلماء منهم الرياضي الأشهر تقليدس والطبيب المشهور هيروفيلس والشاعران ثيوكريتوس وزينوبوتس والرياضي المشهور أرشميدس صاحب العبارة المشهورة وجدتها وجدتها. وأما الذي وجده أرشميدس آنذاك فهو الأساس العلمي لقانون الطفو، وقد طرأت على خاطره هذه الفكرة فجأة أثناء وجوده في الحمام، وعندها خرج مسرعا يصيح بالعبارة الآنفة الذكر. وكان أرشميدس قد درس فيزياء الأجسام الطافية في كل من الإسكندرية وسيراكيوز في صقلية، هذا بالإضافة إلى أن بعض أعظم الدراسات العلمية في التاريخ تمت في الإسكندرية، ومن ذلك مثلا قياس محيط الأرض بواسطة الفلكي والرياضي اللامع إيراتوستين. ثم أخذ مجد الإسكندرية أو شاطئ الحكمة كما صورها ديرك فلوريخيبو بعد تدمير مكتبة الإسكندرية في الحريق الذي وقع في سنة 48 قبل الميلاد، وذلك أثناء الحرب البحرية للقيصر الروماني في زمن كليوباترا، ولحقت بالمكتبة أضرار متتالية عبر الزمن. وقد احتفلت الإسكندرية بافتتاح مكتبة جديدة عظيمة البناء، وبصفتي عضوا في مجلس الأمناء لهذه المكتبة وكابن من أبناء الإسكندرية، فإنني آمل أن يجذب هذا الإنجاز التاريخي العظيم أعظم العقول مرة أخرى إلى الإسكندرية مثلما حدث قبل 2000 سنة. لقد استهوتني في واقع الأمر جامعة الإسكندرية حتى قبل أن أتعرف على الماضي العريق لمدينة الإسكندرية ومكتبتها ومتحفها العظيمين وأثرهما في تاريخ العلم والحضارة، وحتى قبل أن أتعرف على تاريخها الحديث في السابق لثورة يوليو 1952. وتعود بدايات إنشاء جامعة الإسكندرية الحديثة إلى عام 1938، حيث أنشئت كليتان هما كلية الآداب وكلية الحقوق تابعتان لجامعة فؤاد الأول في القاهرة في جامعة القاهرة، وتلا ذلك إنشاء كلية الهندسة في عام 1941. وتحقيقا لرغبة أهل الإسكندرية فقد أصبحت جامعة الإسكندرية كيانا مستقلا بذاته، وأطلق عليها اسم جامعة فاروق الأول، وكان ذلك في سنة 1942 بعد أن أنشئ بها 4 كليات جديدة للعلوم والتجارة والطب والزراعة. وفي عام 1952 تغير اسم الجامعة إلى جامعة الإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ انضمت إليها كليات أخرى جديدة. وكان عدد الطلاب في العام الجامعي 1942-1943 نحو 1000 طالب. أما الآن فيزيد عدد طلاب جامعة الإسكندرية على 100,000 طالب مقسمين بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث. كانت أولى زياراتي لحرم جامعة الإسكندرية بصحبة خالي رزق، وذلك لتسجيل اسمي كأحد الطلاب الجدد بكلية العلوم والكائنة في حي محرم بيك بمدينة الإسكندرية، وكان ذلك في صيف 1963. وأتذكر أن قطرات من الدمع قد تساقطت من مقلتي أثناء زيارتي الأولى هذه، ولم يكن ذلك عن حزن، وإنما هي دموع الفرح لرؤيتي حرم الجامعة لأول مرة في حياتي، حرم العلم والعلماء والذي تنطلق منه إبداعات العقول في مجالات العلوم والفنون بأنواعها المختلفة. ووسط الهدوء الذي خيم على حرم الجامعة اصطفت الأشجار والشجيرات على جوانب الممرات التي تخترق أرضية حرم الجامعة، وخصص كل واحد من المنشآت الآنفة الذكر لعلم من العلوم، واحد للجيولوجيا وآخر للرياضيات وثالث للفيزياء ورابع للكيمياء إلى آخره، وما إن انتهينا من ارتقاء الدرج حتى تراءى لنا كل الحرم الجامعي بمنشآته، تلك المنشآت التي ترى بشق الأنفس للمارين في الشارع وتميز حرم الجامعة بمنظره البديع وجماله البسيط. أذكر هنا عبارة مشهورة للدكتور طه حسين، وهي أن العلم كالماء والهواء، ولقد كان صعودنا وارتقاؤنا إلى موضع الحرم الجامعي كمثل من يريد إلى مصدر الماء والهواء في هذه الدنيا. ونظرنا حولنا من موقعنا هذا فإذا بنا نرى بعضا من أساتذتي الجامعة في لباسهم المعهود المميز المعاطف البيضاء، وقد ارتدوا مع حلل وأربطة عنق أنيقة، رأيناهم يتنقلون بهمة ونشاط من مبنى لآخر أو من حجرة درس إلى مختبر. ولابد أن خالي رزق كان في تلك اللحظات أكثر انفعالا وأكثر تعاطفا معي، وربما يكون قد قرأ شيئا من أفكاري، فقد شد من أزري كعادته في ود وحنان. وإذا كانت كل العائلة قد سعدت ب بي وشاركتني فرحتي وسعادتي، إلا أن خالي رزق كان أكثرهم اهتماما ومشاركة لي في تلك اللحظات من ذلك اليوم الذي حفرت صورته في ذاكرتي. وفي ذلك اليوم ذهبت بصحبة خالي رزق وتناولنا وجبة اسكندرانية في مطعم درويش المعروف والكائن على الكورنيش، وكمساهمة من بعض أفراد العائلة في تخفيف الأعباء المالية على والدي، قد تقرر أن أقيم في محرم بيك في ضيافة أحد أقرباء والدي. ولم يصادف ذلك هوى في نفسي، ولكنني آثرت ألا أصد هذا العرض الكريم، وقضيت في ضيافتهم بعض الوقت، وانتقلت بعد ذلك للإقامة في غرفة في سيدي بشر مشيدة فوق الطابق الثاني لمنزل يمتلكه ابن عمتي ويدعى عبد الجواد، وبسبب بعد هذا الموقع عن حرم الجامعة ومن ثم تكبدي مشقة الانتقال، فقد تقرر أن أقيم في مدينة دمنهور في مسكن خالي علي، وهكذا أصبحت لي غرفة مستقلة كما كان الحال في بيت والدي، لأستذكر فيها دروسي على خلفية من صوت وموسيقى أم كلثوم المحببة إلى نفسي. وكان علي أن أستيقظ مبكرا لأستقل القطار من دمنهور إلى الإسكندرية، وهو قطار جيد وسريع ومنتظم ومتعدد الرحلات، وكنا نحن الطلاب نستخدم تذاكر سفر مخفضة الأجرة، وكان من المألوف أن تجد عددا كبيرا من طلاب جامعة الإسكندرية من مختلف الكليات، قد يصل عددهم 100 طالب أو طالبة، وهم يستقلون بصورة منتظمة القطارات من دمنهور إلى الإسكندرية فيما بين 6 و9 من صباح كل يوم، وتعود هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب بعد انتهاء يوم الدراسي، أي فيما بين 5 و8 مساء. الجدير بالذكر أن كثيرا من ركاب هذه القطارات قد احتلوا مناصب مهمة، مثل عمر بطيشة الذي تولى رئاسة الإذاعة المصرية. ومن الأسباب التي يسرت الإقامة في دمنهور والسفر ذهابا وأيابا يوميا في القطار إلى الإسكندرية شيء محبب وحتى مرغوب أيضا، فقد كان يشاركنا رحلاتنا اليومية تلك عدد كبير من الطالبات من دمنهور، وقد تمتع كثير منهن بقدر كبير من الجاذبية والجمال، وكان الكثيرون من رفقاء رحلاتنا أكثر ميلا وقربا لهؤلاء الطالبات الجميلات، ومن ناحيتي فقد كنت أكثر ميلا لقضاء وقت الرحلة في هدوء واستذكار دروسي حسب ما قال عمر بطيشة. لقد صارت العملية التعليمية من محاضرات ودروس معملية في الجامعة سيرا نموذجيا، وكان كثير من أساتذة الجامعة جديرين بالاحترام والتقدير والإجلال، وكانوا المثل الأعلى والقدوة الحسنة لنا نحن الطلاب، فقد كانوا يتحملون مسؤوليتهم تجاه طلابهم بصدق وإخلاص وأمانة، مما جعل منهم القدوة الحسنة لنا ولكثير من أساتذة الجامعة في ذلك الوقت. وكان الأساتذة متحمسين للعطاء والبذل عن طيب خاطر مع احترام كبير لعنصر الوقت، وقد درسنا كل المقررات الدراسية في السنة الأولى باللغة العربية فيما عدا المعادلات والمكونات والتي كانت تكتب بلغتها العالمية. وفي السنوات النهائية اعتمدنا أكثر على المراجع والكتب باللغة الإنجليزية والتي كانت متوفرة في مكتبة الكلية، وضمت مقررات الجيولوجيا كثيرا من المصطلحات اللاتينية مثل أسماء الحفريات والمعادن، وكان يجب أن نحفظها عن ظهر قلب، الأمر الذي قلل من جاذبية مادة الجيولوجيا بالنسبة لي. ومنذ اليوم الأول لي في الدراسة الجامعية اجتهدت في تحصيل دروسي لأصل إلى أعلى درجات التفوق والامتياز 85% فأكثر، وكان لي ما أردت، فقد حصلت بالفعل على تقدير امتياز أو جيد جدا في كل المقررات التي درستها، ولم يكن ذلك غريبا، فذلك كان من طبيعة الأشياء بالنسبة لي، فقد توافقت المقررات الدراسية التي كنت أدرسها مع ميولي والاستعداد الفطري، ولم تكن تلك المقررات تشمل التاريخ أو العلوم الاجتماعية أو اللغويات، ونشرت صحيفة الأخبار سطورا تحدثت فيها عن تفوق العلمي وأرفقتها بصورة فوتوغرافية لي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تنوه فيها الصحافة عني، وأول مرة تنشر صورتي، وبالطبع شاهد كل ذلك أهل السوق، وكان مدعاة لتفاخرهم بي كابن من أبناء هذه المدينة، وحصل الكثير منهم على نسخة من الصحيفة المذكورة أو اطلع عليها، وساعد الجميع لنجاح وتفوق هذا من الناحية المعنوية. أما من الناحية المادية فقد منحتني الجامعة مكافأة شهرية، مكافأة تفوق قدرها 13 جنيها، وكان مبلغا ماليا كبيرا في تلك الأيام، والجدير بالذكر أن مرتب خريج الجامعة وقت ذاك كان 17 جنيها شهريا. وذهبت إلى دسوق أثناء العطلة الصيفية الذي تلت العام الدراسي الأول من دراسات الجامعية، وسعدت بقضاء وقت ممتع مع عائلتي وقضيت الشطر الأكبر من تلك الإجازة في القراءة، وهي أكثر الهوايات المحببة إلى نفسي وتثير خيالي، وكنت قد حملت معي عددا من الكتب من بينها الكتب الخاصة بالمقررات الدراسية للسنة الثانية لأستهل دراستي بتفوق، وكنت طواقا ومتلهفا لمواصلة القراءة، وحرصت على ألا يضيع أي وقت من وقتي، وكنت على اقتناع تام بأن السبيل لمواصلة التقدم والنجاح هو أن يتعلم الإنسان من العباقرة وأن يقتفي أثرهم ويحذو حذوهم. وكان إسحاق نيوتن قد عبر عن ذلك بقوله: إنما تعود نظرتي البعيدة والعميقة للأشياء ومدلولاتها إلى أنني قد وقفت على مناكب العباقرة. وكان إسحاق نيوتن قد تعلم من جاليليو وغيره من كبار العلماء الذين سبقوه، مما مكنه أن يواصل تقدمه ونجاحه. ومن ناحيتي بدأت أقرأ في تاريخ المشاهير والعلماء وإنجازاتهم، وأدركت أن بحور العلم ليس لها حدود، وكنت أحيانا أستريح من القراءة لفترات وجيزة أستمتع خلالها بمشاهدة برامج التلفزيون. وقد كنا محظوظين في أننا اقتنينا جهاز تلفزيون في بداية ستينات القرن العشرين، ولم يكن ذلك ميسورا لكل الناس في مدينتنا وقت ذاك. وكنت مولعا بركوب الدراجات والسير بها على ضفة النيل وقت غروب الشمس، حيث يكون الهواء رطبا محببا إلى النفس، ثم أعود إلى البيت لأشاهد برامج التلفزيون لوقت قصير أستمتع خلاله بأحاديث مشاهير الكتاب والعلماء. وقد سهرت أسرتي مثلها مثل بقية الأسر المصرية لمشاهدة حفل أقامته الدولة لتكريم البارزين من أبنائها كل في مجاله، وقد سلم رئيس الجمهورية لكل واحد من هؤلاء جائزته. ومصر في واقع الأمر بلد غنية بأبنائها البارزين في شتى مجالات العلوم والفنون والآداب وغيرها، ففي الأدب طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ، وفي الفنون والموسيقى محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة، وفي غير ذلك من مجالات الإبداع محمد حسنين هيكل الصحافة وأحمد رياض ترك ومصطفى مشرفة العلوم وغيرهم كثيرون. وعاد السؤال الذي ألح على خاطري قبل ذلك في أثناء ارتقاء درجات السلم في أول يوم لي في جامعة الأسكندرية: هل لي أن أكون يوما ما واحدا من هؤلاء العلماء البارزين؟ وإن المرء ليعجب في الوقت الحاضر من مدى أو درجة الجنون التي كنت فيها أو عليها وقت ذاك وفي تلك المرحلة المبكرة من العمر، أو أنني لم أشغل فكري وبالي بالثورة والمال واقتناء سيارة فاخرة أو ما إلى ذلك من متع الحياة المعهودة، ولكن الذي شغل فكري واستولى على خيالي هو أن أحصل على العلم وأن أتبوأ مركزا في دنياه، والمرء دائما حيث يضع نفسه. لقد مضت سنوات دراستي في جامعة الأسكندرية على نحو رائع، كان وضعي الدراسي متميزا للغاية، كما كانت حياتي الجامعية من علاقات وصداقات مع زملائي وأساتذتي متميزة هي الأخرى. وكان لدينا إلى جوار العلم وقت كاف للاستمتاع بالبيئة الجامعية من نشاط ورحلات، وإلى جوار أجواء المتعة العامة كان التزام الأخلاق والامتثال للتقاليد قائما وصارما. وفي صيف عام 1967 أعلنت الجامعة نتائج كل الطلاب، وذهبت في ذلك اليوم كما فعلت في أول أيام في جامعة الأسكندرية لصحبة خالي رزق إلى حرم الجامعة، وتوجهنا سويا إلى لوحة الإعلانات المدون فيها أسماء جميع الطلاب وتقديراتهم، وقد مررت بناظري بشيء من التوتر والقلق في قوائم الطلاب الناجحين بحثا عن اسمي وتقديري. وفي لحظة وقع بصرنا على الاسم ورتبة النجاح، وهي رتبة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقد عرفت بعد ذلك أن النسبة المئوية لمجموع درجاتي هي 93%، وقد سررت سرورا عظيما. واصطحبني خالي رزق في ضيافته إلى مكانه المفضل وهو مطعم درويش لتناول طعام الغداء، ثم عرجنا بعد ذلك إلى أحد الأماكن المخصصة لسماع حفلات أم كلثوم، وبطبيعة الحال كانت والدتي ووالدي في البسوق في انتظارنا ليحتفيا بي مثلهما مثل كثير من أهلنا في مدينة دسوق، وذلك بإقامة احتفال كبير. وكان ترتيبي الأول على الدفعة بجامعة الإسكندرية، وتم تعييني وعادل نجيب وزملاء آخرين معيدين بكلية العلوم. وأما ماهر الشيخ ورفيق الصف والصديق فهو الآن يعيش في الولايات المتحدة وأما ماهر الشيخ رفيق الصف والصديق فهو الآن يعيش في الولايات المتحدة. ثم الزملاء الأربعة الباقيون وهم سمير السعدني وعبد المطلب يوسف وعثمان الرئيس وكمال قنديل، والذي كان يشغل منصب عميد كلية العلوم جامعة الأسكندرية في ذلك الوقت. الذي تسلمت فيه جائزة نوبل، وبطبيعتي فإنني لا أركن إلى الراحة والتشدق بأمجادي، ومن ثم فقد شرعت فورا أبحث في الموضع العلمي الذي سوف أقوم بدراسته والذي نطلق عليه اسم نقطة البحث. وكمعيدين بالجامعة كنا ملتزمين بتدبير وإدارة حصص الدروس المعملية للطلاب، وكان هناك ما بين 30 و40 طالبا في الفصل الواحد أو ما كنا نسميه سيكشن، وتمثل هذه الدروس المعملية الامتداد الطبيعي للمحاضرات النظرية التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس. ولم يكن للمعيدين أن يمارسوا إلقاء المحاضرات، وإنما يقومون فقط بشرح وتفسير الدروس المعملية والخاصة. ومن ناحيتي فقد شاركت في إلقاء بعض المحاضرات، فبعد أن كان الأستاذ الدكتور رأفت عيسى يلقي محاضراته في الكيمياء لنحو 500 طالب من طلاب الدرجة العامة، كان علي أن أعيد إلقاء هذه المحاضرات، وكنت أجمع الطلاب في قاعة هي مدرج علي إبراهيم، وقد اكتسبت بذلك خبرة وسمعة حسنة كمحاضر قادر على تبسيط وتوضيح الموضوع الذي أنا بصدده وأحاضر فيه، وما زلت حتى اليوم أشعر بسعادة واستمتاع في تبسيط العلوم. ذلك أنني أعتقد في ضرورة أن تكون هناك فكرة في غاية البساطة والوضوح وراء كل مفهوم أو صورة ذهنية أساسية ومهمة، فإذا ما كانت هذه الفكرة غير واضحة أو مشوشة وأضف عليها الإنسان تعقيدا، فمن المؤكد عندئذ أننا لم نفهم هذه الفكرة بعد. أما بالنسبة للبحث، فمن أهم الأمور هو أن تختار مع من تريد أن تعمل. وبسبب تفوقي وحصولي على رتبة النجاح الأعلى في القسم، فقد حاول الأساتذة أن يستميلوني لأنضم إلى مجموعاتهم البحثية والتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه تحت إشرافهم. ومن ناحيتي فقد كنت ميالا ومعجبا بالبحوث التي يجريها الأستاذ الدكتور رأفت عيسى والدكتور سمير العزبي، وكانت تلك البحوث تثير اهتماما شخصيا لدي ورغبة فضولية جامحة. وقد ظننت في بادئ الأمر أنه بإمكاني أن أشارك هذين الباحثين الشابين النشطين لإجراء بحوث في مجال طيف بعض المركبات الكيميائية. وكان الدكتور سمير في الثلاثينات من العمر آنذاك، وكان عائدا لتوه من بعثته في جامعة يوتا الأمريكية بعد أن حصل على درجة الدكتوراه والتحق بالجامعة للتدريس بها. ولم تكن للدكتور سمير حجرة مكتب خاصة به، ولكنه عثر على حجرة صغيرة في المبنى القريب من الكافيتيريا، وكانت حجرة بالغة القذارة بصورة يصعب تصورها، فقد كانت مخزنا للمهملات واتخذتها القوارض ملاذا لها، وامتلأت بالأتربة والأشياء المهملة، وكنا نطلق عليها اسم المخزن، وكان منظرها على الإجمال لا يبعث على السرور. وقمنا بتنظيفها بقدر الإمكان، وحشرنا فيها مكتبا وكرسيين، ولم يكن لهذه الحجرة من صفات جميلة، ولكن أحببنا فيها الخلوة والتي كنا نجد فيها حريتنا في المناقشات العميقة. وقد عاد صغر هذه الحجرة علي شخصيا بفائدة، إذ تعلمت الكثير من الدكتور سمير وبخاصة أسلوبه ومنهاجه الدقيق والعميق في تناول المسائل العلمية وتحليلها بصيغة الوصول إلى مدلولاتها والقوانين التي تنضبط بها. وبمرور الوقت توطدت العلاقات الحميمة بيننا، وأصبحنا أصدقاء أعزاء، وكنا نذهب سويا لتناول الطعام من الأسماك الطازجة المحببة إلينا، وبخاصة المياس والجمبري في مختلف مطاعم الإسكندرية، كما كنا نذهب بصحبة الدكتور يحيى الطنطاوي إلى أبو قير لتناول غداءنا في مطعم زفريون المعروف مرة في الأسبوع. وكان الدكتور رأفت عيسى أقدم من الدكتور سمير، وكان على الدكتور عيسى أن يختار لي نقطة البحث. والدكتور عيسى حصل على درجة الدكتوراه من ألمانيا في مجال الدراسات المتعلقة بالأشعة تحت الحمراء، وعندما عاد إلى مصر أخذ يجري دراساته على استخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والمرئية في التعرف على المركبات الكيميائية ومتراكباتها ذات الأيونات الفلزية، وكان غزيرا في إنتاجه العلمي. ولهذا السبب التف حوله مجموعة كبيرة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا، لأنهم يعلمون أن البحث الذي سيعملون به سيتم نشره. وبجانب كل ذلك كان الدكتور رأفت شخصا مشجعا لتلاميذه، وكان قريبا منا ولم يقطر علينا بوقته وفكره، كما كان يدعونا لزيارته في بيته في الإسكندرية، وكان يعد لنا الطعام بنفسه، ونجلس لنكتب ونناقش أبحاثنا. وكانت للدكتور رأفت مجموعة لها اهتمامان هما العلم وكرة القدم، وكان مشجعا لأحد الفريقين الكبيرين في لعبة كرة القدم، وكنت حريصا على مشاهدة مباريات كرة القدم بحماس شديد أمام شاشة وكنت مشجعا لأحد الفريقين الكبيرين في لعبة كرة القدم، وكنت حريصا على مشاهدة مباريات كرة القدم بحماس شديد أمام شاشة التلفزيون في كل يوم جمعة خلال الموسم الكروي. وقد مارست لعبة كرة القدم في دسوق، أما في الجامعة فلم يكن لدي الوقت الكافي لأكون واحدا من أعضاء فريق الدكتور رأفت. وفي ذلك الوقت لم يكن أي من الدكتور رأفت والدكتور سمير في درجة أستاذ، وبحسب قوانين الجامعة لا يحق لأي منهما أن يكون المشرف الرئيسي على تسجيل درجة الماجستير، فذلك يتطلب أن يكون المشرف الرئيسي على الدراسة في درجة أستاذ، ومثلهما لم أكن مسرورا بهذا القانون. وعليه فقد أصبحت الأستاذة الدكتورة تهاني سالم رئيسة شعبة الكيمياء غير العضوية هي المشرفة الرئيسية على رسالتي بحكم وظيفتها، بالإضافة إلى الدكتور رأفت والدكتور سمير المشرفين المباشرين على دراستي. وشكل هذا الموقف نقطة حساسة، وبخاصة في وقت نشر الأبحاث في المجلات العلمية المتخصصة، وكنت متفهما للموقف وحاولت أن أوفق بين الجميع بقدر المستطاع. كنت شغوفا بدراسة المطيافية أو علم الطيف واستخدامه في دراساتي وبحوثي، ومن حسن الطالع أنه كان هناك جهاز فوتومتر طيفي سبكتروفوتومتر جديد في القسم، وسمح لي الدكتور رأفت باستخدامه لمدة زمنية جيدة، وقد عملت جاهدا على أن أنهي الجزء المعملي من دراستي خلال شهور قليلة. وكان مقدرا لي أن أستمر في دراستي بهدف الحصول على درجة الماجستير في العلوم من 2 إلى 4 وبحد أدنى 2، ولكنني انتهيت من إجراء التجارب المعملية وإعداد الدراسات بعد 8 أشهر. ومن الناحية الرسمية فإنه لم يكن يحق لي أن أتقدم برسالتي هذه للحصول على درجة الماجستير قبل انقضاء 2 من تاريخ تسجيلي لهذه الدرجة، ولكن المشرف الرئيسي على رسالتي الأستاذة الدكتورة هاني سالم وافقت كتابيا على أنني قد أنهيت المطلوب العملي لإنهاء الرسالة. ورغم أن الرسالة لم تدون في سجلات الجامعة، إلا أنني تمكنت بذلك من الاتصال بأساتذة في الخارج لأجل الدراسة والحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم. وفي الوقت نفسه قمنا الدكتور سمير والدكتور رأفت وأنا بإعداد بحثين من البحوث التي تمثل أول إنتاج العلمي المنشور، والتي ظهرت بين عامي 1969 و1971. كنت قد أجريت أبحاثي في عامي 1967 و1968، وهي فترة زمنية عصيبة في تاريخ مصر، إذ كانت فترة حرب والنفوس كانت مكسورة والتفاؤل كان ضئيلا، وكانت المصالح الاقتصادية والأعمال الحرة قد ضربت في مقتل، وعانت الأسواق شحا في كثير من السلع الأساسية مثل قطع غيار السيارات وآلات المصانع وغيرها، وتوقفت السياحة، واستدعى عدد من أصدقائي من الشباب إلى جبهة القتال. وكنت قد أعفيت من أداء الخدمة العسكرية لأنني الابن الوحيد في أسرتي، وقد صدمتنا أخبار الهزيمة العسكرية وجعلتنا في حالة من عدم الاتزان وعدم التصديق. ففي الأيام الأولى من حرب يونيو 1967 أخذت وسائل الإعلام تزف إلينا البشرى بالنصر المبين، وذهبنا في زي عسكري لمساعدة المدنيين، ثم اكتشفنا بعد ذلك الحقيقة المؤلمة، وأن كل ما كان يقال لنا ادعاءات كاذبة. وما زلت أذكر المذيع المشهور الأستاذ أحمد سعيد وهو يبالغ ويعدد انتصاراتنا على العدو. وكانت الجامعة قد أوقفت الدراسة بالنسبة لطلاب السنوات النهائية لحين انتهاء الحرب، وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحيته عن السلطة، واندلعت المظاهرات العامة في كل مكان على أرض مصر تطالب الرئيس بالعدول عن قراره هذا والعودة إلى موقعه، وانتابت الأمة صدمة عنيفة، وأصيب الشباب بجرح غائر وألم مريع، واهتزت مشاعرهم بل زلزلت مشاعرهم زلزالها، وقرر كثير منهم الهجرة. وهذا سلوك غريب نوعا ما في تاريخ الشعب المصري الذي اشتهر تاريخيا بحبه الشديد وارتباطه بأرضه. وقد هاجر في الماضي بعض المصريين في أعداد قليلة جدا، وكان ضمن هذه الأعداد القليلة عدد محدود جدا من خريجي الجامعة، ولكن في ظل النكسة وشعور اليأس العارم والظروف الاقتصادية المضطربة والكئيبة، قرر عدد كبير من خريجي الجامعات مكرهين الهجرة، وكانت لدي رغبة شديدة لاستكمال دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أنني أحببت الأسلوب الحديث والمنعش الذي لمسته في دراسة الدكتور سمير العزبي، والذي قضى بضع سنين في مدينة سولت ليك، وكذلك الدكتور يحيى الطنطاوي، والذي عاش هو الآخر بعض الوقت في فيلادلفيا، مدينة الحب الأخوي كما كان يقول لنا، وقد أكمل كلاهما دراسته لدرجة الدكتوراه في الولايات المتحدة. الدكتور سمير أكمل دراسته في جامعة يوتا، والدكتور يحيى في جامعة بنسلفانيا. كما أعجبت أيضا بالدكتور أشرف البيومي الذي درس هو الآخر في جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وقد شجعني هؤلاء الثلاثة على استكمال دراستي في الولايات المتحدة، وقدموا لي توصيات وتزكية مكتوبة بهذا الشأن، هذا بالإضافة إلى علمي بأن الولايات المتحدة هي في مقدمة العالم في الأبحاث العلمية المتطورة، وكان يكفي القول وقت ذاك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإنزال أول إنسان على سطح القمر، وبطبيعة الحال لم تكن الولايات المتحدة وقت ذاك في وضع يسمح لها بأن تكون صديقة حميمة لمصر، ومن ثم فقد كانت معظم المنح والبعثات الدراسية الرسمية توجه إما إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى دول أوروبا الشرقية، ومع ذلك فقد عقدت العزم على أن أذهب إلى الولايات المتحدة وأستكمل دراستي فيها، لأنني أعرف أن أفضل الأبحاث في مجال تخصصي كانت تجرى هناك، ويمكنني أن يكون لي دور في هذا العالم البحثي الجديد، ويمكن أن يدرك المرء صحة ذلك الاستنتاج إذا ما ألقى نظرة إلى عدد العلماء والباحثين الذين حصلوا على جائزة نوبل في العلوم، تلك الجائزة التي لم أكن أعرف عنها شيئا وقت ذاك، فعبر تاريخ هذه الجائزة ومنذ عام 1901 عندما منحت لأول مرة، استحوذ على نصيب الأثري من هذه الجوائز خلال النصف الأول من القرن العشرين باحثون ينتسبون إلى معاهد علمية ألمانية ثم بريطانية وفرنسية، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تسلمت الولايات المتحدة زمام العالم في مجال البحث العلمي، وحصل باحثوها على النصيب الأكبر من هذه الجوائز اعتبارا من ذلك التاريخ وحتى اليوم. وبعد استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة الإسكندرية عام 1968، بدأت أجمع المعلومات المتعلقة بالجامعات الأمريكية، وفي بداية عام 1969 تقدمت بطلب إلى 3 جامعات من تلك التي رشحها لي أصدقائي وزملائي من واقع خبراتهم، والجامعات هي جامعة يوتا وجامعة بنسلفانيا وجامعة ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى بعض الجامعات الأخرى مثل جامعة كالتك، واتصلت ببعض الأساتذة الأمريكيين بناء على التوصيات التي أعطاني إياها الدكتور سمير والدكتور يحيى والدكتور أشرف. وذات يوم ربيعي مشمس من شهر إبريل رجعت إلى فيلتنا لأجد خطابا مرسلا إلي من الولايات رجعت إلى فيلتنا لأجد خطابا مرسلا إلي من الولايات المتحدة بتاريخ 2 إبريل لعام 1969، وتشير الكلمات المطبوعة على غلاف الخطاب بحروف بارزة إلى أنه من جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، والتي كنت قد أرسلت إليها خطابا في 5 يناير من نفس العام، وفتحت الخطاب بشيء من التوتر والقلق بعد أن دعوت الله وتوسلت إليه، فإذا بي أجد البشرى في كلمات محدودة واضحة تقول: إن لجنة الدراسات العليا بقسم الكيمياء قد أوصت بقبولك على أن تبدأ الدراسة في 25 من أغسطس لعام 1969، وكانت واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتي التي اهتزت فيها مشاعري، وبطبيعة الحال فإنني لم أكن أعلم شيئا كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياحية ومناطقها مثل جراند كانيون وديزني لاند أو حتى مسارح برودواي، وكل ما أعرفه هو أنني سوف أعمل في أحسن المختبرات في العالم وكافة المكتبات التي تحتوي على أحدث الكتب والمجلات العلمية. وأخذت أعيد قراءة الخطاب الممهور باسم الدكتور دونالد فيتس مساعد رئيس القسم، وعرفت أن هناك مفاجآت سارة وأخبار مدهشة في انتظاري، ذلك أنني سوف أحصل على إعفاء كامل من رسوم الدراسة، بالإضافة إلى أن الجامعة سوف تقدم لي راتبا سنويا مقداره 2700 دولار، بالإضافة إلى منحة دراسية للأبحاث الصيفية مقدارها 900 دولار، وأن هذه المنح سوف تستمر تصرف لي طالما استمرت دراستي في تقدم. وأخذت أعيد وأعيد قراءة هذا الخطاب أكثر من 12 مرة، وبالطبع كنت على استعداد لأن أطير على الفور لأصل إلى هذه الجامعة وأبدأ دراستي، ولكن أن لي ذلك، وهناك العديد من الشروط والقواعد التي تحتم على طلاب درجة الماجستير ألا يغادروا أرض الوطن قبل انقضاء عامين كاملين على تاريخ تسجيلهم لدرجة الماجستير، مما يعني أنه يتحتم علي أن أنتظر بعض الوقت. وكما ذكرت آنفا فإنني كنت قد أكملت بالفعل دراستي لدرجة الماجستير. أضف إلى ذلك فإن المنحة الدراسية المقدمة لي من جامعة بنسلفانيا هي منحة مدفوعة الأجر، بمعنى أنها لم تكلف الحكومة المصرية شيئا، فهي منحة دراسية مجانية من جامعة أمريكية وليست بعثة دراسية على نفقة الحكومة المصرية. إنها إذا مشكلة بيروقراطية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت هناك مشكلة طريفة أخرى، أنها الخطاب المجهول، وهو كالجندي المجهول يحتاج إلى شجاعة. فالخطاب الذي بين يديه هو خطاب موجه إلي شخصيا من جامعة بنسلفانيا، ولم يوجه إلى جامعة الإسكندرية، ولم تكن لوائح الجامعة تسمح بمثل هذه المنح الدراسية والتي تسمى منح شخصية مباشرة. ولحل هذه المشكلة طلبت إدارة جامعة الإسكندرية أن تقدم جامعة بنسلفانيا منحتها هذه إلى قسم الكيمياء بجامعة الإسكندرية، ثم يقوم قسم الكيمياء باختيار الشخص المناسب لهذه المنحة. وبالطبع كان ذلك شيئا مستحيلا بالنسبة إلى جامعة بنسلفانيا، إذ كيف تقدم هذه الجامعة منحة بهذا السخاء إلى شخص غير معروف لديهم، أي لا يعرفون عن مؤهلاته العلمية شيئا. وكتبت إلى الأستاذ الذي خطط لإجراء دراستي تحت إشرافي، وهو الدكتور روبن هوكش تراثر، أشرح له هذه المعضلة البيروقراطية والتي لا يعلم عنها شيء، والتمست أن يكتب إلى جامعة الإسكندرية مباشرة. وقد وافق هذا الأستاذ تلطفا وتكرما، وأرسل الخطاب المطلوب إلى جامعة الإسكندرية، وأوضح بصراحة أن القرار النهائي في شأن هذه المنحة هو قراره، بمعنى أنه في حالة ترشيح جامعة الإسكندرية شخص آخر غير أحمد زويل تلغى المنحة. وأعطيت هذا الخطاب إلى رئيس قسم الكيمياء، وبدأت الإجراءات الإدارية تأخذ طريقها. وفي النهاية حصلت على توقيع كل المعيدين بقسم الكيمياء، بما يفيد أنهم لا يرغبون في التقدم للحصول هذه المنحة، مما يعني ضمنا أنني الوحيد المتقدم للحصول عليها، وذلك قبل أن يرشحني القسم لنيل هذه المنحة. وأخذت جميع المستندات بما فيها طلب للسماح لي بأجازة اعتيادية لمدة شهرين، وهي المدة المتبقية من العامين المطلوبين للذهاب إلى الخارج حسب القانون، لأقدمها إلى إدارة الجامعة ومن ثم إلى وزارة التعليم العالي بالقاهرة. وذهبت إلى مبنى إدارة جامعة الإسكندرية في الشاطبي على الكورنيش لمقابلة رئيس الجامعة، لأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينهي كل هذه الإجراءات بإعطاء موافقته. وما أن دخلت الدور الأول في المبنى حتى وجدتني وجها لوجه أمام الموظف المنوط بتسلم وتسليم بريد الجامعة، ولعل اسمه عم محمود. وعندما شاهدني في زي كامل برباط عنق وأحمل ملفا مملوءا بالأوراق، أدرك أنني معيد بالجامعة، وعندئذ استوقفني وأثار ذلك دهشتي. فقلت على الفور أنا أحمد زويل وأعمل في وظيفة معيد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وأردفت قائلا وإني على عجل لمقابلة رئيس الجامعة. فقال الرجل بعد أن أضحكته جراءتي وشجاعتي: وهل تظن أنه بإمكانك أن تقابل رئيس الجامعة بهذه البساطة؟ وفوجئت بهذا السؤال لاستنكاري، وارتبكت بعض الشيء واستجمعت شجاعتي، وأخذت أردد: أنا أريد أنا أن أقول له شيئا، ويبدو أن كلماتي هذه قد لقيت عند الرجل قبولا ما. فقال حسنا احمل هذا الكيس المملوء بخطابات تخص الجامعة وتعال معي. فحملت كيس البريد وصعدت مع الرجل درجات السلم إلى الدور العلوي، وعندئذ قال: اجلس هنا بعض الوقت وانتظرني لأنظر ما إذا كان من الممكن أن يراك رئيس الجامعة. ومن ثم ذهب الموظف المنوط ببريد الجامعة إلى مكتب رئيس الجامعة نيابة عني، بينما بقيت أنا جالسا خارج الأبواب الموصلة في انتظار السماح لي بالدخول. وفي ذلك الوقت كان رئيس الجامعة في خارج البلاد، أما نائبه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصدر فقد كان موجودا في مكتبه. وبعد تحذير موظف البريد وحديثه الذي يوحي بأن مقابلة رئيس الجامعة ليس بالأمر الهين، وبمرور الوقت زاد قلقي ووجدتني أرتجف كالدجاجة، وقلت: يا دكتور عبد الرحمن، أنا أحمد زويل وقد حصلت على بكالوريوس العلوم في الدرجة الخاصة في الكيمياء بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقد حصلت على منحة مجانية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه، والجامعة لا تتحمل أي نفقات، وكل النفقات على حساب جامعة بنسلفانيا، وكل ذلك متوقف على شرط واحد، وهو أن أسافر خلال شهر أو اثنين حتى ألتحق بالدراسة في الميعاد المحدد، وكل ذلك متوقف على توقيع سيادتكم. والدكتور عبد الرحمن الصدر طبيب ناجح، وبجانب خبرته فهو رجل مهذب ولطيف ويلفت الأنظار بدماسة خلقه، وبعد أن فكر في كلماتي وخطابي لبرهة من الوقت أومأ برأسه وأخذ يفحص أوراقي، ثم قال: سأوقع على هذه الأوراق وسوف تسافر، ولكنك لن تعود ثانية. وكانت كلماته بمثابة نبوءة تحققت بالفعل، ذلك أنني لم أعد لألتحق بهيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بعد أن وقع الدكتور عبد الرحمن على أوراقي في صيف 1969. حصلت على الموافقة النهائية على السفر، وبهذه الخطوة تمكنت من رؤية الضوء، ضوء الأمل في نهاية النفق، وأصبحت في وضع يسمح لي بالتفكير في صورة الحياة الجديدة التي أنا ذاهب إليها في فيلادلفيا. وعندئذ كان من الطبيعي أن أكون في حيرة من أمري، هل أسافر بمفردي أم أتزوج وأسافر مع زوجتي؟ وكان من المألوف بالنسبة لجيلي من الشباب وقتئذ أن يتزوج الشاب وهو في سن 20 من عمره أو بعدها بقليل. تزوج كثيرون من المعيدين وسافروا بصحبة زوجاتهم في بعثاتهم الدراسية في الخارج، وتزوج بعض المعيدين من طالبات بالجامعة أو من زاملاتهم من المعيدات. وكشاب في 23 من عمره كنت محط إعجاب بعض الطالبات، بالإضافة إلى إعجابي بهن، وبسبب خلفيات الثقافية وتقاليد المحافظة كنت أبحث عن فتاة جادة محترمة وبالطبع جذابة. وفي مثل ذلك المرحلة من العمر وبخبرة الشاب البسيط، فإن الشاب لا يكون لديه المفهوم الواضح للمعنى الحقيقي للحب. ومن ناحيتي فلم أكن متأكد من أنني كنت أدرك رغبتي إدراكا جيدا، وخلال حصص الدروس المعملية والتي يكون فيها المعيد قريبا من الطلاب والطالبات بدرجة كبيرة شد انتباهي بعض الطالبات بذكائهن وجمالهن، وكان من الطبيعي أن أفكر في أن أخطب إحداهن. وهذا ما حدث، فقد كانت ميرفت واحدة من طالباتي في السنة الثالثة في الدروس المعملية وأيضا في محاضراتي، وبعد سنة حصلت على بكالوريوس العلوم في الكيمياء والفيزياء، ولم تكن ميرفت من الطالبات المستهترات التي يتحدثن بحرية مطلقة ويطلقن الضحكات بمرحٍ، ولكنها كانت طالبة وقورة وجادة، وقد أعجبت بها وبصفاتها، وتقدمت طالبا يدها من والدها، وحضر والدي ووالدتي وخالي إلى إسكندرية، واجتمعت الأسرتان لمباركة الخطبة. وفي الحقيقة لقد تعجلنا بل ركبنا لإتمام الزواج، ولم يكن هناك وقت كاف لأن يتعرف كل منا على الآخر، وحتى التواد كان يجري بيننا بطريقة رسمية إن شئت القول. وكنت في عجلة من أمري لإتمام الزواج حتى تصحبني زوجتي في السفر إلى أمريكا، ولم يكن لدي رغبة أو استعداد للانتظار حتى أحصل على الدكتوراه ثم أتزوج. وكان مشهدا رومانسيا أن أطير بصحبة عروس جديدة إلى مكان جديد في تجربة جديدة، وهذا ما حدث لي. فقد تم زفافنا في حفلة بسيطة قبيل سفرنا إلى الولايات المتحدة بأيام قليلة، وكان ذلك في شهر أغسطس، أي بعد الموافقة على الزواج بشهر واحد فقط. ومن ثم لم نمر بفترة الخطوبة المعتادة، وكنت وقت ذاك في 23 من عمري، ولا تصغرني بعام واحد. وبالعودة إلى الماضي أدرك أن كل ذلك حدث على عجل، وكنا تحت عدة ضغوط، كما لم تكن لدينا الفرصة الحقيقية لأن يتعرف كل منا على الآخر. ورغم كل ذلك فقد كان كل منا معجبا بالآخر ويجله، الأمر الذي أبقى على عنصر الاحترام قائما في علاقتنا، حتى عندما أيقن كل منا أننا لم نكن على قدر من الانسجام كما صورته لنا أحلامنا الوردية قبل ذلك. وعموما فإن ميرفت إنسانة ممتازة وأنيقة، إنسانة ممتازة ونقية، ولكننا شخصان مختلفان تماما. وبعد أن حصلت على كل المستندات الخاصة بسفري، قمت بشراء تذاكر سفر بالطائرة لي ولزوجتي، وحصلت على تأشيرات الخروج والتي لم يكن الحصول عليها الوقت ذاك بالأمر اليسير، ثم إثبات المبلغ المالي المسموح لنا بحمله معنا على جواز السفر لكل منا. وحينما غادرنا أرض الوطن كان الحد الأقصى المسموح به $40 لكي نبدأ حياتنا في الولايات المتحدة. وكانت ميرفت أكثر مني إتقانا للغة الإنجليزية، ذلك أنها تعلمت في المدرسة الأمريكية قبل التحاقها بالجامعة. وفي رحلتنا من القاهرة إلى فيلادلفيا كان لدينا الكثير من الوقت في داخل الطائرة وفي المطارات التي توقفنا فيها لبعض الوقت ترانزيت، حيث توقفنا في روما وباريس ولندن. وكانت ميرفت تدون ملاحظاتها على الرحلة، وبطبيعة الحال لم يكن باستطاعتنا أن نتصور ما الذي يمكن أن يكون في انتظارنا عند وصولنا فيلادلفيا، ولم تكن معنا نقود كافية، وليست لدينا شقة نقيم فيها، إذ لم تكن جامعة بنسلفانيا قد منحتني نقودا بعد. وكان من الصعب أن يتخيل المرء في مثل هذا الموقف وتلك الحالة ماذا يمكن عمله، هذا بالإضافة إلى أنه ليس لنا أقرباء في أمريكا يمكن أن نلوذ بهم عند الشدة أو نلجأ إليهم عند الحاجة. وقد همست في أذن زوجتي ونحن بالطائرة فوق المحيط الأطلسي الأطلنطي قائلا: نحن ذاهبون لوحدنا سولو. ثم أردفت قائلا: ولكن إلى أرض الفرس. وبهذه البداية أكون قد تركت أرض مصر بين النيل والبحر الأبيض المتوسط، ذاهبا إلى أرض جديدة لأشق طريقا جديدا.